محاولة التفريق بين المرء وزوجه، وهذا من عمل السحرة كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولا يحل لهم أن يتدخل. أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها فنقول الآن هو بالخيار، إن شاء طلقها وتركها، وإن شاء وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، هكذا قال الله عز وجل: إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع، فإن رأي البقاء الشروط التي يرأيانها مفيدة فليقضي، وإن رأي التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا كنت تعرفهم حاول الإصلاح. فضيلة الشيخ، أنا رجل أعطيت حجة قبل سنتين، وقبل ما أمشي للحج حصل علي حادث من ذلك صرت رجلي وإحدى إيدي، ومنعني من الحج فبقت الحجة عندي خلال السنتين هذه أن صاحبها درى من المزورين لي ورفض أن يأخذها، فأمكنت عندي السنتين هذه كلها، والسنة هذه إن شاء الله من توي الحج فيها، و معي بقية الأثر. هل يجوز لي أوكل على طرق الجمرة بشدة الزحام؟ وهل المال اللي بقى عندي السنتين هذه عليه زكاة وإلا؟ جزاكم الله خير. أول نسأل هل صاحب المال هل أذن لك أن تحج به الآن؟ نعم، لأني في وقت ما حصل حاصل مثله هذا اللي وقع وهذه قروشه. نعم. فقال قروش عند صاحبها ودبرها كيف ما توقع. قال لي الله يامرك عليه انا بقيتها حسب ما تستطيع، وان وكيت وان انا حرفه يوكله فرفض ان ياخذها وانا وجدت من ياخذها. طيب اذا ان شاء الله تحج هذا الان ندري ان شاء الله تعالى. والاشكال في الرمي، الزحام ما هو مستمر 24 ساعة، الزحام غالبا ما يكون في اخر النهار في ايام التشريق 11 و12 و13 إن تأخرت، وفي الليل يخف لا سيما في بعد منتصف الليل يخف الزحام. ولا يحل للإنسان أن يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمة أو عاجز ويمكنه أن يرمي في الليل. أما إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض أو نحوه فهنا لا بأس أن توكل من يرجع. نعم. طيب أنا الزكاة خلال المدري ما كان عندي هذا المبلغ؟ الزكاة الواقع هي على صاحبها، الزكاة على صاحبها لأنه ملك له، لو شاء أخذها منك صرف فيها. نعم. فأبلغه من أجل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل أدى عمره ولكن سعيه ناقص، الله عليك. كيف ناقص؟ لم يتم السعي، عمره 14 عام إن لم يبلغ له بالغ، فماذا عليه؟ كيف لم يتم السعي؟ يعني نقص شوط ولا نقص شوط؟ العمر في رمضان؟ لا في رمضان، في رمضان، لا في رمضان. طيب أبلغه الآن أنه على إحرام، أنه على إحرام، وأنه يجب أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي فيها فورا، ويذهب إلى مكة ويسعى. يعني إلى الآن في عمرته، فعليه أن يخلع ثياب العادة العادية، يلبس ثياب الإحرام، وألا يتطيب، وألا يأخذ شيئا من شعره ولا ضر. يذهب ويسعى، لا مكمل، يبدأ السعي من جديد. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيه رجل مرض وله ابنان موظفان ومتزوجان، مع العلم ان له ابناء لهم اعمال حره، واحتاج الى مرافقته في المستشفى ولم يتمكن احد الابناء من مرافقته. في ناس هنا اي يعني كلكم تسمعون الان. طيب فيه رجل مرض، فيه رجل مرض وله ابنان موظفان ومتزوجان، مع العلم أن له أبناء لهم أعمال حرة،